مفرح في العلا. طيب جماعة احنا قلنا الساعة واحدة ونص، الوقت يجري مننا ما نلحقش خلص كل حاجة. خلاص يا صلاح انا عندي بقى. صفحة 298 التكنيك اوف شست برين مش علينا، هنشوف 298 299 صفحة 305 و 306 مشطوبة. طيب 311 السيرجيكال تريتمنت او في بي، 312 و13 و14 315 316 كله مشطوب ده، و17 18 19 20 21 لغاية صفحة 329. هتقول الأسئلة يا جماعة؟ يعني 329 اه عليك. يلا يا جماعة كان المفروض النهاردة هنراجع. فين أسئلة؟ عاوز أسئلة. سؤال عن